وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وتبارك

Oh,

اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان إذا الفضل منك وإليك. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة لها علينا قاري الإذاعة والتلفزيون العربي وفخر قراء مصر والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمد أنور زيعة نقلت على مصالح حضراتكم على أحلى مكبرات صوت الخضرة والإنارة الحديثة بأطقم حضرات ديزة الكهربائية وقصر الضيافة المنظم والمتنقل أولاد الحي شحنة أحمد العوضي أو ليلى وليلى ويز غفر الخدمات المتميزة داخل السرادقات أولاد أوديان إخوة بمحافظة الشرقية. أيوة.